الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع حضراتكم نمخر عباب التاريخ لنستقر على هذا الشاطئ الآمن الذي استقر عليه أسلافنا من قبل في زمان انقلبت فيه الموازين وتخبطت فيه الأمة أيما تخبط، حتى أن المرأة لو جزم الآن أننا قد وصلنا إلى ما يشبه الأرض البلقع المترامية الأطراف التي لا يدري الذي وقع في وسطها إلى أين يريد لصدق ذلك علينا الآن. لولا رحمة من الله عز وجل بهذه الأمة اعتبارا بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يباركها سلسلة المعارك الكبرى، وقد مضينا في حروب الردة زمان، وما يتعلق في ذلك من بسط أبي بكر وعمر رضي الله عنهما نفوذهما. وحينما يذكر المرء أبا بكر وعمر يذكر ما قاله بعض المؤرخين: إن الإسلام نسيج وحده، جاء وأبو بكر بائع قماش، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه راع للإبل. فصار أبو بكر وعمر بعد هذه الديانة والتزام هذه الشريعة من العباقرة، من العباقرة الذين يستطيعون أن يسوسوا الأرض برمتها دون أن يكل الرجل منهم ولا يمل، وقد فعلوها أو فعلوا ما يشبه ذلك. حتى قال بعض المستشرقين: أنا كلما قرأت عن عمر ظننت أنه أسطورة خيالية من أساطير المؤمنين المسلمين. بسط أبو بكر وعمر في خلافتهما أيمانهما نحو العراق، فنازدوا الفرس بهمة بنفس واثقة، يعلمون أن ما معهم هو النور، يعلمون علم اليقين أن ما معهم هو النور لكل ظلماء، ومن ثم طاولوا الجوزاء بأعناقهم، وبلغت هممهم إلى الثريا بهذه الديانة. أيها الإخوة، هددوا الفرس في عروشهم الأكاثرة، وهددوا أيضا القياصرة، فكانت موقعة اليرموك الرهيبة التي ذكرت لك منها أطرافا ونسفا، وعهدي بك الآن وبنفسي أنني قد عاهدتكم ألا أوفي المقام حقه لضيق الوقت، والمسألة طويلة وكبيرة وتفاصيلها مترامية، والمرء حتى يأخذ الفائدة منها فإن هذا يطول، لكن حسبي أن أخذت على نفسي عهدا أن أختصر اختصارا حتى أنتهي من كل موقعة في خطبة واحدة ومجلس واحد، لكن دونكم كتب التاريخ، وكما أقول ذلك كثيرا، دونكم كتب السيرة. قال الإمام الزهري رحمه الله: كنا نتعلم السيرة، أو قال بعض الصحابة ذلك: كنا نتعلم السيرة كما نتعلم السورة من القرآن. كانوا يتعلمون السيرة يحفظونها كما يحفظون السورة من القرآن أيها الإخوة. كانت وقعة اليرموك الرهيبة، وكما قال بعض مشايخنا: سيرة رسول الله هي الدين، لأن رسول الله ما بعث إلا ليقرر الدين ويرسي قواعد الشريعة، فإذا قرأت سيرته فأنت الآن تقرأ عن الدين بشمولياته. كذلك الذين أتسوا به صلى الله عليه وسلم وأساد التاريخ بهم كذلك هي ديانة. فتأمل جيدا، كانت وقعة اليرموك الرهيبة عند القياصرة، والتي تمخضت بعد ذلك عن فتح بيت المقدس، ثم كانت وقعة القادسية العظيمة في العراق، والتي تمخضت عن قتل كسرى. وقتل كسرى وإبادة كسرى وإبادة البيت الكسروي، هذا قد بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أرسل رسالة إليه وقال: من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم الفرس. فقال للذي جاءه بها، وكان العلاء بن الحضرمي، قال له: يبدأ باسمه قبل اسمي، وهو عبد من عبيدي، مزقوها. فقال النبي: مزق الله ملكه، إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده، وإذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده، انتهى. فكان في اليرموك قام هرقل على تبة ينظر إلى بيت المقدس السليم، وهو الذي كلما حج بيت المقدس يقول: سلام عليك يا سورية، سلام مودع يعود عن قريب. لكن حينما ركبته ذهم العرب وتصبح بسحلة خالد وأبي عبيدة وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص أيس، وعلم أنه لا رجعة له مطلقا، حين ركبته دهم العرب فقام على تلك السلة وقال: سلام عليك يا سورية، سلام مودع لا يعود إليك بعد اليوم قط. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب هرقل فلا هرقل بعده. ثم كان كسرى يزدجرد، تمخضت وقعة القادسية عن أحداث. ثم كان من أخطر هذه الأحداث فتح الفتوح. قال أهل التاريخ: إنما سمي بفتح الفتوح لأنه كان مناظرا في الكفاءة للقادسية، لوقعة القادسية كان مناظرا لها في الكفاءة. هذه واحدة. ثانيا، تمخض هذا الفتح عن هروب كسرى، ثم قتل في بيت فلاح طحان، قتله الترك من بني جلدته، فصار هذا فتح الفتوح برس على المسلمين. ما هي أخبار فتح الفتوح؟ كان بين يدي فتح الفتوح هذا أحداث، وهي أن سعدا رضي الله عنه، وتأمل جيدا، فلازلت أقول لك: من لم يشعر بخطر ما نحن فيه فإنما ينيم نفسه. إننا الآن على المحك، إما أن تكون أو لا تكون، حسبك من أمتك، أقصدك أنت بعينك، إما أن تتربى على منوالهم ويكون بيتك كبيتهم، وإلا فدون ذلك خرط القتادة وإيتام الأولاد، خرط القتاد، لن تكسب شيئا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا تاريخنا نفاخر به الدنيا برمتها. تأمل جيدا، فتح سعد رضي الله عنه القادسية ومرق إلى المدائن وسلب كنوزها وأرسل بالبساط العجيب إلى عمر رضي الله عنه الذي زكاه فيه، ثم أرسل إليه عمر رضي الله عنه أن تابع الفتح، لا تظن أن عملك قد انتهى. فتابع سعد رضي الله الفتح رضي الله عنه الفتح حتى بلغ إلى جلولاء، وكانت هذه وقعة مهيبة كما ذكر أهل التاريخ. حفر الأساسرة حول المدينة خندقا ثم ربض فيه النشابة، أي الذين يرمون بالسهام، ثم كان الأساسرة يفتحون الأبواب فينضحون المسلمين بالنشاب ثم يدخلون فيغلقون دونهم، لا يستطيعون أن يصلوا إليه. لكن الآن لم يكن جند المسلمين خاليا من صاحب مسؤولية يقدر للأمة قدرها من رجل ألمعي عناه الأول يوم قال يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحد، إنه الأسد الضرغام في براسنه، هو القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه. نظر القعقاع بن عمرو إلى تأخر النصر يوما أو يومين، لا أقول 50 عاما إنما يوم أو يومين، فقلق القعقاع ثم دار في خلجات نفسه والمسلمين معه. نحن نريد الدنيا، إنما يتأخر القتال لقوم، إنما يتأخر النصر عن قوم يريدون الدنيا. هل نحن الآن نريد الدنيا؟ هل نحن الآن خلدنا إلى الدنيا؟ هل نحن الآن تركنا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ هل ظننا بأنفسنا عن الجنان فصارت سائرته وجمع جراميز شعره ثم ركب على فرسه وانطلق كالسهم في سرية يرون الموت كالعسل المصفى؟ انطلق في سرية كالسهم نحو الباب، فما إن فتحوه حتى تعلق به القعقاع وجعل قدمه دون الباب فلم يستطيع أن يغلقوا الباب دونه. معهم النشاب ومعهم السيوف ومعهم الرماح، لكن القوة تكمن في القلب أيها السادة، القوة تكمن في القلب لا في البدن. لقد أرسل عمر، ولطالما كررت ذلك، وأود والله أن يتقرر في قلب قلبي وقلوبكم، قال لعمر بن معدي كرب: ما لي أسمع بالصمصامة، سيفك ما لي أسمع عن الصمصامة، أرسل بها إلي. فأرسل عمر بن معدي كرب إليه بالسيف الشهير الذي يضرب به المثل والمسمى بالصمصامة، فأمسكه عمر فوجده نظيرا لغيره وإلفا لغيره، فأرسل إليه وقال: يا عمر، إني أرى الآن سيفك كغيره من السيوف، فما الذي أشاع ذكره وشيع صيته؟ فأرسل إليه عمر قائلا: يا أمير المؤمنين، إنما أردت السيف ولم ترد الذراع التي تضرب بالسيف. يعني عمر لو أمسك خشبك سيحدث فيه النكاية. إيمان رابض في القلب ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعاره: يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، تعاهدوا عقيدتكم جيدا. جعل قدمه دون الباب وحده إلا سلة يسيرة معه، ففتح الله عز وجل عليهم. فجاء زياد ابن أبي سفيان الذي يقال له زياد ابن أبيه، واعترف به أبو سفيان رضي الله عنه. فجاء سفيان ابن زياد ابن أبي سفيان إلى عمر مبشرا، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد حدث كذا وكذا في جلولاء. فقال له عمر: تحسن الآن أن تقوم فتقوله للناس. عمر الآن يحكي رسول الله الذي يتعاهد عقيدة الخلق، الذي يتعاهد نفوس الخلق، الذي لا يجعل فيها نكوسا ولا نكوسا ولا نكوسا. فقال: تستطيع أن تقوله؟ لا، بشر الآن، قل لهم انتصرنا، إننا لا نريد أن نغلف حتى النصر بغلاف الهزيمة. قل لهم الآن نحن انتصرنا لتثبت نفوسهم، هل تستطيع؟ فقال له زياد بن أبي سفيان: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، ما كان على وجه الأرض من أحد أهيب في قلبي منك وقلت لك ما حدث، أفأتهيب الناس الآن؟ والله لا أتكلمن وأرمي بها بين أظهرهم. فقال قم وتكلم، فحكى للناس فارتفعت نفوسهم واستبشروا. ثم أرسل عمر رضي الله عنه إلى سعد أن تابع. وأنا أريدك الآن أن تلاحظ هذه المتابعة، ليسوا حجارة ولا حديدا، لكن من يجعل الرحمن مقصد قلبه يبقى شريفا في الحياة نزيها. تابع. فانطلق سعد رضي الله عنه حينما قبع وأرسل ابن أخيه، يا معشر الشباب، الشاب هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، سعد ابن أبي وقاص عمه، فأرسل بهاشم. تعلمون من هاشم؟ هاشم يوم القادسية سره عليه أسد كسرى الخاص، أسد أبيض كنت إذا رأيته فاغرا فاه تعلم أنه قبر لكل من أراده هذا الأسد. فنزل هاشم بين يدي سعد ومشى على قدمه، ثم لما التقى بالأسد امتشق حسامه وضربه ضربة بلغت إلى لهاته، فسقط الأسد كأنما خيمة كبيرة قد انتقضت. ضرب الأسد أسود دراجم رجال. هاشم بن عتبة هذا الذي قام يوما، وهو أقول لك شاب 20 عاما أو أقل من هذا، قام يوما يقود الجيوش فوجدوا في درعه صدعا، يعني في فتحة في درعه، فقالوا له هذا صدع يظهر منك يظهر منه جلدك وجسدك، ألا تخشى الآن؟ هلا رأبت الصدع؟ يعني لحمت فيه قطعة من الحديد؟ فقال لهم هاشم دعوهم حتى إذا ما سقط سهم منهم في لحمي ازددت عليهم وحرا وغيظا، فما أتم كلمته حتى سقط السيف، حتى سقط السهم في هذا الصدع. فقالوا ألا ننزعه لك وقد سالت الدماء؟ قال دعوه لأزداد عليهم غلا. ثم حمل عليهم حملة كشفهم. شاب، تأمل جيدا، كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، كأنهم كانوا من قبل أن يكونوا. أنزل سعد هاشم بن عتبة ابن أخيه، فزال فلا يزال يفتح ويزحف، ثم قبع وعلى مقدمته الأسد الضرغام نجم القادسية القعقاع بن عمرو التميمي. فلا زالوا يفتحون حتى فتحوا حلوان بالعراق، فتحوا حلوان وتكريت والرها والأهواز، لا زالوا يفتحون حتى بلغوا إلى القرية الكبار، بلغوا إلى حصن تستر، وكان فيه كل ذلك بين يدي نهوان. لا أريدك الآن أن تتوه. حتى بلغوا إلى تستر، فقاموا عليها الآن وحاصروها أشهرا، هجموا عليها. تعلمون كم هجمة تزاحف هؤلاء إلى أولئك؟ تزاحفوا 80 هجمة. إذا نظرت إلى القوم تظنهم حجارة أو حديدا، تظنهم ليس من البشر، لكن العقيدة في قلوب رجالها من ذرات أقوى وألف مهند. تزحفوا 80 زحفا، وكان منهم أصحاب 100. أي 100؟ فارس واحد قتل 100. فمنهم القعقاع بن عمرو التميمي قتل من الفرس 100، ومنهم البراء بن مالك قتل من الفرس 100، ومنهم مجزاة بن ثور السدوسي قتل من الفرس 100، ومع ذلك لم يفتح لهم. زال الحس حصينا، المسلمون لا يعرفون إلا الله، لا يثقون بسيف ولا درع ولا عدد ولا عدة، إنما هو التوحيد الذي يتألق ألقا في قلوبهم في مثل هذه المواقف. فانطلقوا جميعا يبحثون عن طريق، ولا يزال القوم يذكرون قول النبي الذي يدوي صداه مع أصداء الزمان في آذانهم إلى الآن. قال النبي إن رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب إن أقسم على الله أبره، منهم البراء بن مالك. فانطلقوا إلى البراء بن مالك، قصير نحيف صغير. قال عمر لا تؤمروه لا يهلك الجيش بإقدامه، يعني هذا القصير النحيف، قال عمر لا تؤمروه لأنه لا يعرف الرجوع أبدا. يوم حروب الردة يوم اليمامة قال احملوني على ترس وألقوني أفتح لكم الباب وحدي، فجرح أكثر من 80 جرح، ومكث خالد يطببه شهر. فقال لهم، قالوا يا براء اقسم الآن على ربك عز وجل. هذه النفوس أيها السادة تعمل لله، ومن كثرة العمل لله عز وجل يزداد الشوق إلى الله، فيجد المرء الحياة عليه كأنها نصف رحى أو كأنها رحى كاملة، بل أقول ما هو أبلغ، كأنها كالجبل العتيد يمكث على رأس قلبه يريد أن يتخلص منها ليحد على محبوبه. هذه هي ثمرة الطاعة، هذه هي ثمرة المناداة، هذه هي ثمرة إغماء النهار وإسهار الليل لله عز وجل. البراء يغلي قلبه شوقا كما أن قالوا له ذلك، حتى توجه إلى السماء، رجل يستحلب نصره من السماء، فقال اللهم إني أقسم عليك الآن، ويا لله أن يقسم عبد على الله فيستجيب الله له. أي عبد هذا؟ ألم يكن يدب على الأرض بقدمه؟ هؤلاء القوم لم يكن عندهم شياطين، قوم حققوا دينهم. فتوجه إلى السماء وبسط يده، قال اللهم إني أقسم عليك، أقسم عليك إلا منحتنا أكتافهم يا رب العالمين، ثم أقسم عليك لما أمتني اليوم شهيدا. فلما سمع الناس ذلك ارتجوا، علموا أن البراء إذا أقسم استجاب الله له. سيفقدون الآن البراء، وبالفعل دخل الناس، وقد فصلت لكم هذا من قبل، دخل الناس بإمرة مجدها بن ثور السدوسي حتى التحموا بالقوم، فقتل البراء المرزبان أمير الجيوش، ثم أراد الهرمزان فضربه الهرمزان ضربة، وضربه البراء ضربة، فبلغ وقعت ضربة البراء في ترس الهرمزان، ووقعت ضربة الهرمزان في مقتل البراء حتى يشيعه إلى جنة الفردوس. سقط البراء على الأرض مجدلا صريعا شهيدا رضي الله عنه إلى الجنان. فتح علينا حصن تستر، وجيء بالهرمزان أسيرا. تأمل الآن، أنا لا أريد أن أطول، إنما أريد أن ألتقط الفائدة. جاء بالهرمزان أسيرا، فدخل المسجد حينما توقف هو والمسلمون، فأمسك نشابه وقال قد علمتم أنني رجل رامي، يعني أصيب إذا ضربت، فإما أن تتقدموا، فإن تقدمتم ضربتكم، وإلا فيدي في أيديكم إلى عمر، يعني أنا أستسلم الآن. فأسروا أن يذهب إلى عمر يكشف خبيئته، الرجل من عظماء الفرس، فأخذوه وذهبوا به إلى عمر. دخل الهرمزان يبحث عن عمر، أين قصر عمر، حتى انتهوا به إلى المسجد. العمر الآن في المسجد، قالوا له نعم، قال أين عمر، قالوا هو الذي ينام هناك نائم، عليه قلنسوة طويلة جعل منها تحت خده، ثم أمسك الدرة بيدي وهو نائم، كأنه أخذ من نومه أيضا ليقظته. فانطلق الهرمزان وجلس بين يديه متعجبا، أنا لم أرى مثل هذا من قبل. فجاء القوم وتحادثوا، فاستيقظ عمر، فقال من ده؟ قالوا هذا الهرمزان كبير الفرس، كلمه يا أمير المؤمنين. قال لا والله حتى ينزع ما عليه من ثياب، أميطوه عني الآن حتى ينزع ما عليه من ثياب، لأن عليه حرير وذهب، قال أميطوه الآن حتى ينزع ما عليه من ثياب. فانطلقوا به، ثم جاءوا له بثياب جديدة لا حرام فيها، ثم جلس بين يديه. فنظر عمر إليه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من الناس، يعني يخشى الفتنة. عمر أعوذ بالله من الناس، ثم قال كلمة انقشها الآن على صفحة قلبك. قال عمر حين نظر إلى الهرمزان الحمد لله الذي أذل هذا بالإسلام. بالإسلام يعني ليس بكثرة عددنا ولا بعددنا ولا بفرساننا ولا برجلنا، بالإسلام. خبرة عمر خذوها الآن. الحمد لله الذي أذل هذا بالإسلام. ثم التفت إلى الرهط الواقف وقال حكمة، قال يا معشر المسلمين تمسكوا بدينكم وبسنة نبيكم ولا تغرنكم هذه الدنيا فإنها غرارة. حكمة عمر تمسكوا بالشريعة. يعني هي الآن هذه الشريعة التي نصلتنا يا عمر، هذه خبرة عمر. نعم، انطلق سعد رضي الله عنه وهو لا يلوي على شيء، يفتح في المدائن ويزحف، لا تكل له عزيمة ولا تلين له قناة، حتى نظر فتنامى إلى سمعه أن يزد جرد قد أرسل إلى أصقاع المعمورة من الفرس يعبئهم له. الآن هزم في أكثر القادسية، ثم أوقذت معظم بلاد، ثم تستر، فأرسل إلى الفرس قال الآن ستهزم دولتكم. من؟ من الأعراب؟ أي من الأعراب، أصل بهذا الدين. فأرسل إليهم وقال فتعبأوا له في 150,000، تهتز الأرض وترتج الآن من وقع أقدامهم. 150,000 معهم أعتى العدد والسلاح المتقدم المتحضر. فلما تنامى ذلك إلى سمع سعد أرسل إلى عمر، ثم استعجل سعد عمر فركب إلى عمر بنفسه من الكوفة إلى المدينة. انظر يا عمر، حدث وحدث والناس وصور له الأمر. فقام عمر رضي الله عنه يفديهم، قام عمر رضي الله عنه بنفسه وقال هذا جيش ليس له قائد إلا أنا، إن الرئيس لمثلها لفعول. قال ونصبت نفسي للرماح جريئة، إن الرئيس لمثلها لفعول. قام بنفسه قال الآن أنا أقاتل عنكم. فقام له الناس وقالوا الله الله يا أمير المؤمنين، إنما الأمة في سمات أنت نظامه، إنما الأمة كخرز أنت نظامه، يعني كعقد أنت حبله، فإذا انفرطته، فإذا قطعته انفرط الخرز وضاعت الأمة. نرى أن تمكث يا أمير المؤمنين ثم تؤمر عليهم أحدا. فقال عمر والله لا نؤمر عليهم إلا رجل من العراق يكون أقرب إليهم، أقرب إليهم حتى يناجزهم. قال ترون من نؤمر؟ فقالوا لا ندري، أنت أخبر بالرجال يا أمير المؤمنين. فسكت عمر هنيهة ثم قال أرى أن أؤمر النعمان ابن مقرن المزني. فقال القوم جميعا هو لها يا أمير المؤمنين، ويا لها من كلمة للخانعين للبطالين للراجعين، من منا يقال عنه الآن هو لها، هو لها يا أمير المؤمنين. النعمان بن مقرن، من النعمان؟ نبذة نبذة. قال عبد الله بن مسعود إن للإيمان بيوت وإن للنفاق بيوت، وإن من بيوت الإيمان بيت ابن مقرن. يعني ليس النعمان فقط، نعم، ليه؟ لأن النعمان مع 9 من إخوته حينما بلغتهم دعوة رسول الله أسلموا جميعا، ثم انطلق النعمان إلى رسول الله فوجد هيبة رسول الله في قلبه حينما أسلم فقط، علم أن رسول الله موقر. طب أنا أقول لك رسول الله يسب الآن، والرسوم الكاريكاتيرية هذه أمتنا خرجت من جديد، ولا أقول لك الآن اخرج صوت، إنما أقول الآن ما ينفعنا هذا الصراخ، نريد رجالا على قالب هؤلاء، هذا هو الحل فقط. خرج النعمان بن مقرن ب9 مع إخوته 9 مسلمين جميعا، ثم قال ادخلوا على رسول الله صفر اليدين. فجمع لرسول الله غنيمات لم يكن في بيته إلا هي، ثم قدم على رسول الله مؤمنا به، ولا زال ملازما للمسجد حتى قال له عمر يوما أريدك أن تعمل لي على كسكر مدينة. فقال الله الله يا أمير المؤمنين أقلني، لا أعمل في مثله، لا أقلني. فقال له عمر لا والله لا أقيله، وأقسم عليه فاعتزم. ثم ذهب هنيهة فلم يستطع أن يجلس على هذا الكرسي، شخصية النعمان نبذة يسيرة. فأرسل النعمان إليه وقال يا أمير المؤمنين إن مثلي ومثل كسكر هذه المدينة كمثل شاب فتي صغير حدث بجواره امرأة زانية تتلون له الآن وتتعطر، فيا أمير المؤمنين لا تفتني وأرسل بي الآن إلى جيش من الجيوش يقاتل معه. وتأمل هذه الشخصية، كادر رباه رسول الله، يقول الآن أقلني أنا لا أحسن هذا العمل، طب أقلني وأنام في البيت؟ لا، أقلني وأعمل أيضا. هؤلاء لا يعرفون النوم. أقلني واجعل لي في جيش من جيوش المسلمين أقاتل معه. فلم يقله عمر حتى جاءت هذه اللحظة. وأشير إليك إلى أن النعمان بن مقرم ممن إذا بسط يده إلى السماء أجاب الله دعوته، علم الناس منه ذلك. فلما كانت هذه طلبة النعمان سعى الله في هواه، فإذا بعمر يختار النعمان لأنه لا يريد أن يكون حاكما على هذه المدينة. فأرسل عمر إلى النعمان: ازحف الآن إلى نهاوند تجد عليها الناس فناجزهم. فزحف النعمان، جمع النعمان وجمع ثم جمع وجمع ثم جمع، فتحصل لديه 30,000. تأمل الآن، هو تاريخ يعاد، 150,000 إزاء 30,000 فقط. لكن تأمل، انطلق بال30,000، عيونهم وقلوبهم ونفوسهم ووجدانهم معلق بالسماء، كل منهم والله لا يريد الحياة طرفة عين، ومثل هذا لا يهزم. فانطلقوا جميعا مع النعمان، ثم نزل وعسكر وأرسل من ينظر إلى حصن الروم وإلى هيئة الروم، فوجدهم قد حفروا أيضا إلى هيئة الفرس، حفروا أيضا خندقا. وهذا هي عملية لم يستطع المسلمون إليها، هذا سلاح لا يعرفه المسلمون. حفروا خندقا ثم ألقوا في الطرق والمسالك سلاحا جديدا لا يعرفه التاريخ من قبل. هذا السلاح هو شوك من الحديد، حسك من الحديد، يدخل في خف الفرس وفي خف الجمل فيقف لا يستطيع أن يتحرك. ألقوا في الطرق المؤدية إليهم. فأرسل النعمان طليعة عليها بعض الفرسان، فانطلق. فبينما هو يسير إذ وجد فرسه قد وقف، فزجر فلم ينزجر، فنزل ونظر في يده فوجد حسك الحديد، فرجع إلى النعمان. وقع الآن في حيث بيض، ماذا أصنع؟ هذا سلاح جديد مطلقا، ماذا أصنع؟ وإذا اقتربت شيئا، ده إذا اقتربت الخيل شيئا قتلوني، فالخيل تمشي الآن عرجاء، ماذا أصنع؟ فشاور أهله وقومه ورجع إلى القادة الكبار وجلس معهم بمنتهى التواضع، فأشاروا عليه أن ارجع وأظهر إليهم أنك ترجع إلى الوراء، فإذا رأوك قد رجعت ظنوا أنك قد انسحبت، فيخرجون فيكنسوا هذه الحسك ثم ينطلقون خلفك، تكون قد عبأت الجيش وانتقيت بهم. وبالفعل تظاهر النعمان بأنه قد رجع إلى الوراء والحرب خدعة، رجع إلى الوراء فظن الفرس أنه انهزم، فانطلقوا عليه يريدون أن ينقضوا، وأمروا الخدم أن يكنسوا الشارع من الحسك. فإذا بالنعمان رضي الله عنه في هذه الفترة قد جمع الجيوش. في أي زمن؟ في أي وقت؟ هذا وقت لا يتسع، إنما وقت يجلله الله بعنايته. الهرمزان قال ذلك لعمر لما وفد عليه، قال: كنا نحن وأنتم سواء بمعزلا عن الله فكنا نغلبكم، فلما أن صار الله في جانبكم، الهرمزان يقول ذلك لعمر، فلما صار الله في جانبكم هزمتمونا. يعني حتى الهرمزان فهم. ولقد يكون من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن من كل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. أسأل الله عز وجل أن ينزهنا وإياكم عمن هذا صفته. تأمل جيدا، فرص النعمان جنده وجعل أخاه على الميمنة وحذيفة بن اليمان على الميسرة، ثم انطلق يكر عليهم، فإذا بالقوم يتراجعون ويلقونهم بالنشاب. تأمل هذا جيدا، ويلقونهم بالنشاب بالسهام. فأمر النعمان وأصحابه أن يجثوا على الركب ويذكروا الله فقط، يرمونهم بالنشاب حتى صارت فيهم جراحات. والناس يقولون النعمان: ألا نكر عليهم الآن؟ ألا نقاتلهم الآن؟ يقول: بعد بعد. والنعمان معروف في التاريخ باسم الرجل المكيس، يقول: بعد. يقولون: لا لا لا نكر عليهم جرحنا. يقول: بعد بعد. ما الذي أخرك يا نعمان؟ تعلمون ما الذي أخرك؟ قام النعمان في قومه لما أراد أن يكبر لهم وقال إنه ما أخرني وأخرتكم الآن إلا إقامة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأشلاء والدماء والفرس والصف والحرب كل ذلك لا يقام لنا إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النعمان يعطينا الدرس الآن. قام النعمان وقال اتباعا للسنة كان رسول الله لا يهاجم إلا بعد الزوال، حينما تهب الرياح، حينما يأتي النصر وتنزل الملائكة. ثم قال أما إني سأكبر الآن ثلاثا، واستمع جيدا لترى جند المسلمين. فقام النعمان على صدة الجيش وقال الله أكبر، فعمد الناس إلى الماء فتوضأوا. توضأ ليه؟ لأنهم يريدون أن يطهروا ظاهرهم كما طهروا باطنهم، لأن القوم الآن يتراءون الجنان بين أعينهم والذي نفسي بيده. فقام القوم فتوضأوا ثم مكث وقال الله أكبر، فاعتدل الناس وشدوا أزرهم واعتدلوا على دودهم وفي مصفهم. ثم قبل أن يكبر التكبيرة الثالثة انظروا إليه ماذا قال. التفت إلى المسلمين، التفت إلى السماء وبسط يده. فلما رأى الناس النعمان يبسط يده استبشروا، قلت يسعى الله في هوى النعمان. فبسط النعمان يده ثم قال اللهم أعز الإسلام اليوم وانصرنا اليوم نصرا مؤزرا، اللهم لا ينقضي هذا اليوم حتى أكون أول شهيد. يطلب الموت الآن، يعني الذي يفر من الموت يقع فيه، فر من الموت من كان يرجو أهله فلا رجع، فر من الموت وفي الموت وقع. كل إنسان سيلقاه، قل إن الموت الذي تفرون منه تعطيه ظهرك فإنه ملاقيكم، ده أنت تعطيه ظهرك لتراه بين يديك، إن لم تمد السيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، فلتكن الميتة شريفة. فقال اللهم لا ينقضي النهار حتى أكون أول شهيد. فنظر الناس بعضهم إلى بعض وتباكوا، يعلمون أن الله سيستجيب للنعمان، الآن يفقدون النعمان. فنظر النعمان إليهم بوجه متلألئ وعين قد اغرورقت بالدمع، ثم أشار وقال الله أكبر، ثم كان أول من انطلق إلى الجيش، أول من ناجز الأسنة كما هي عادته رضي الله عنه. انطلق النعمان ومعه الراية في يده، انقض عليه كالعقاب كالسيل والليل، يضرب يمنة ويسره يجدل الرجال. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لقد التقينا مع الفرس، التقينا مع الفرس فلما اصطدمنا بهم فما سمعنا إلا حديد في حديد. يعني الآن الفرس كأنهم حيطة، كأنه حاط يعني هول، فما سمعنا إلا الحديد في حديد. وارتفع الغبار وصارت سحابة كثيفة من الغبار تظلل الناس، لا يسمع تحتها إلا أنين الجرحى، وإلا صوت الجماجم التي تسقط على الأرض، وإلا صهيل الجيش، وإلا صليل السلاح والضجيج، والحديد على وقع العجيب، رقاب تطير ودم عبيط يسيل. فلا زال النعمان يضرب ويفتح حتى انكشفت الفرس وثبت المسلمون على مصفهم. لكن بينما الفارس النسر العقاب المقاتل وما أراد الله أن يقتله أحد بيده، بينما هو يقاتل كثرت الدماء، مات منهم 100,000، فكثرت الدماء فزلق الفرس زحلق. فلما زلق الفرس سقط النعمان، فما إن سقط حتى وجد سهما في جنبه، ثم اهتبروه بسيوفهم حتى مزقوه. صاحب الراية قطعوه ولازالت الراية بيده. أيها الإخوة، هذا معنى كبير، تأمله جيدا، ما أستطيع أن أجوزه الآن بالعبارة. قطعوه ولا زالت الراية بيده. فلما أسخنته الجراح وكادت الراية أن تميل، جاء أخوه نعيم بن مقرن المزني فأخذها منه، ثم سجى أخاه. الآن أخوه قد قتل، أخوه دمه ولحمه، الآن أخوه وده وحبه قتل الآن مجدلا. ما قال مالك ولا ما حدث لك ولا جسد، لكن هو الدين. كانوا يقدمون الديانة على كل شيء. فسجى أخاه ثم أخذ الراية من يده فناولها لحذيفة بن اليمان الذي بايعوه أميرا من توه. فقاتل حذيفة رضي الله عنه حتى انكشفت الفرس. ثم رجع الناس إلى النعمان بن مقرن. كان معقل بن يسار قد رآه وهو يسقط عن فرسه في حومة الوغى فلم يلتفت إليه. فبعد أن انتهت الواقعة وهزم الروم وهزم الفرس وسقطوا في هذا الوادي قتل منهم 100,000، رجعوا الآن إلى النعمان فكشف معقل عن وجهه فوجده قد تضمخ بالتراب. فإذا به الآن ويا لهفي على وجه كوجه النعمان، يضمخ النعمان يحمل على الأكتاف، لكن سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. سقط النعمان فمسح وجهه من التراب وغسله، ثم نظر إليه النعمان قال من؟ تميم. قال معقل ابن يسار، وكان أخو النعمان بجواره. قال معقل ابن يسار، فقال ما صنع الناس؟ الإنسان لا يستطيع أن كيف يموت الرجل يقطع وينظر إلى الجلد؟ ما صنع الناس؟ فقال معقل اطمئن أيها الأمير، لقد انتصرنا وهزم الله عز وجل الفرس وقتلهم وتبينا منهم وانتصرنا عليهم الآن. انظر ماذا قال. قال اكتبوا بذلك لعمر. يعني يا عمر، يا من اخترتني، انا رجل قمت لك بالمهمة على وجهها، اكتبوا بذلك لعمر. كأنه يريد ان يقول انا خيرة الناس، انا طلبة الناس، انا رأس الناس. هل رأيتم في التاريخ قوما مثل هؤلاء؟ هؤلاء اجدادنا ايها السادة سل الرماح العوالج عن معاليها واستنفق البيض ان نطقت لها فيها قوم اذا استخصموا كانوا فراعنة، كان يوما وان حكموا كانوا موازينة. اذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة، وان دعوا قالت الايام امينة. بيض صنائعنا، خضر مرابعنا، سود وقائعنا، حمر مواضينا. هؤلاء آباؤنا أيها السادة، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. عظيم تخلف من عظيم. فانطلق الرسول بعد ذلك حينما حزن الجند وبكوا، انطلق يبشر عمر. وكان عمر يدعو الله عز وجل دعاء الحوامل المكروبات، ويبتهل إلى الله عز وجل ابتهال ذوي خصائص الحاجات. فلما جاءه البشير نظر إليه عمر قال ما الخبر؟ قال انتصرنا يا أمير المؤمنين، أبشرك الآن انتصرنا يا أمير المؤمنين. قال النعمان أرسلك. انظر إلى عمر ونظرته الثاقبة، علم الآن. قال النعمان أرسلك. فقال يا أمير المؤمنين، احتسب النعمان. فحينما قال له ذلك اضطرب عمر وظل يبكي حتى على صوته، بل قال بعض أهل التاريخ صعد عمر على المنبر قال يا أيها الناس حدث كذا وكذا، ونقل لهم الواقعة. ثم قال احتسب النعمان بن مقرن المزني، ولم يستطع أن يكمل كلامه فإذا به يبكي حتى ظهرت فروع كتفيه من كتفه. تعلم ما معنى هذه الكلمة؟ يعني لازال يبكي وينحني وينحني وينحني حتى نظر الناس إلى قفاه عمر. ثم قالوا يا أمير المؤمنين مات معه فلان وفلان وفلان وقوم آخرون لا تعرفهم. فبكى عمر كثيرا، ثم قال ما يضرهم أن لا يعرفهم عمر، فإن الله عز وجل في عليائه يعرفهم. والسؤال الآن، هل الله يعرفنا؟ هل تستبشر السماء بنا؟ هل موتنا طامة تتحرك له جنبات الأرض؟ هل تكبر الملائكة لمكوثنا على تلك الأعواد؟ أي الناس أنتم الآن؟ هي وقفة إما أن تكون اليوم أو لا تكون. هؤلاء أجدادك بهم فأتسي، اكتظ بطنها واندم العبر، تلك التي لا استطيع ان اوفيها الان غير اني اعلق على بعضها، لكن هذا هو الذي ارجيه الى الخطبه الثانيه. اسال الله ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليس التاريخ أيها السادة حكايات تذكر الآن فتضطرب أعضاؤنا وتتحرك قلوبنا وربما اقشعرت جلودنا، ثم نرجع الآن إلى بيوتنا ولا نحرك ساكنا، بل ينبغي أن تكون الآن على وزان عمر عبد الله بن عمر حينما قال لولده سالم: تدري لما سميتك سالما؟ على اسم سالم مولى أبي حذيفة. يعني أريد منك الآن أن تكون كسالم مولى أبي حذيفة، أو على وزان ما قاله والد الشعبي للشعبي يوما حينما قال له: انظر إلى علي على المنبر. يريد منه أن يقف على المنبر كما يقف علي رضي الله عنه. ينبغي الآن أن نصنع، التاريخ مادة صناعتنا، لذا أراد أعداؤك أن يزيفوه. تأمل جيدا مما نستفيده، أنه ينبغي أن نمكث على الشريعة ونتمسك بالشريعة في أحلك الأمور قبل أرخاها وقبل أهناها. فإن النعمان كما رأيتم قال: السنة هي التي أخرتني. والنعمان والقادة وعمر رضي الله عنه كما رأيتم قال: يا معشر المسلمين استمسكوا بدينكم وسنة نبيكم، لأن هذا هو الإسلام الذي أذل الله به الأكاسرة وأذل به القياصرة، ولن تقوم لهذه الأمة قائمة قط حتى يلتزموا بهذه الشريعة وحتى يقوموا عليها بحذافيرها، يضيئون لأنفسهم الظلمة كما يضيئون للعالم برمته. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عظيم سبات، في عظيم سبات بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. إنه النور والنور فقط. تأمل جيدا. كذلك ينبغي على الأمة أن تستبشر، لنا تاريخ يبشرنا ولنا أدلة من الكتاب والسنة تبشرنا، ويكفيك أن الله ينتصر لهذه الأمة بنفسه. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن الله عز وجل سوف يملك أمتي من زوى لي منها، من زوى لي منها يعني كل الأرض بأطرافها، يعني أن هذا الدين سيبلغ إلى أطراف المعمورة. وأعداؤكم يقولون ذلك الآن. أخشى ما نخشاه أن يقوم هذا المارد العملاق الإسلام، يعني أن يقوم هذا المارد العملاق فيوجه المسلمون خلافاتهم نحونا ويعثرون على صلاح الدين من جديد. لذا أقول: لا تذكرون صلاح الدين سفسطة من غير بذل، صلاح الدين قد ذهب. إن أردت أن تذكر صلاح فكن صلاحا، وإلا فلا تتغنى به الآن ولا أتغنى به في المجالس. كن كصلاح الدين، بل كن كالنعمان رضي الله عنه. أمة مبشرة، لا تعجبوا إن انتفضت كمارد من بعد ما رقشتم أكفاني. هي صيحة التوحيد تسمو في دمي أبدا وتسري في جميع كياني. ومن السيوف حدائد مغلولة، ومن السيوف مهند ويماني. فلا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد. أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينبض في قلبي وسعدي. الآن لنا مع النصر والفجر موعد وميثاق، لكن إذا كنا على الجادة نصرنا الله. أرأيتم ما قال الهرمزان لعمر: كنا سواء وكنا نتملككم، لما كان الله عنا جميعا بمعزل، فلما صار الله في جنبكم غلبتمونا. هذا علمها الهرمزان الكافر الذي أسلم هيئة مع أنه كان في مؤامرة قتل عمر وقتله عبد الله بن عمر به، ومع ذلك يفهم عن الإسلام غير الذي نفهمه نحن الآن. كذلك الهمة تكرر معنا أيها السادة. يقول سعد فتابع الفتح، القعقاع بن عمرو تابع الفتح، هاشم بن عتبة تابع الفتح. ينبغي أن تعتني بهذه الهمة. قال النبي ما دحن قوما لو كان الإيمان في السرية أبعد نجم في السماء، لو كان الإيمان في السرية لحازه رجال من فارس وكان بجواره سلمان الفارسي فوضع يده عليه. يعني أنت يا سلمان لك همة الآن تستطيع أن تأخذ الإيمان لسلف فم السبع. من منا الآن له مثل هذه الهمة؟ لا سيما وقد شرع الله ذلك بسنته. لا نبلغ ما نريد إلا ببذل الوسع، وإلا بالاجتهاد، وإلا بالتعب، وإلا بالنصب. فطالب علم يريد أن يحفظ القرآن ولما ينتظم في حلقة ذكر وتعليم أنى له أن يحفظ القرآن، سخر من نفسه، سخر من نفسه ويسخر الناس منه مع ذلك. بل لما أراد الله عز وجل أن يصنع سفينة تنخر الأرض بنوح جعل نوح يصنعها بيده. يعني كان الله قادرا أن ينزل له من السماء. يا مخنث العزم كما قال ابن القيم، يا مخنث العزم هذا صريح بكى فيه آدم وناح فيه نوح وأضجع للذبح زكريا ونشر بالمنشار يحيى وعالج البلاء برمته محمد. ترى الآن شفعا تريد أن تظهر بها سهلة وأنت مرتم على قفاك؟ والله ما سبع النمل حتى جد في الطلب، وما أكل الأسد حتى افترس ووسب. الحمامة تبني عشها، والحمرة تبني قصرها، والعنكبوت يهندس البيوت. والله ما لقب الأحنف بن قيس بحليم العرب حتى صبر على غصص الغضب. احرص على ما ينفعك، لأن ما ينفعك إنما هو يرفعك. وقد قال محمد المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وإن كان في كل خير. الهمة المتتابعة المتوالية أيها الإخوة، نريد إذا اجتمعنا ننظر في وجوه أنفسنا فترق قلوبنا، تترق قلوبنا وتزحز هممنا. كان محمد بن المنكدر إذا مر في طريق لا يراه أحد إلا ذكر الله. خبرني الآن ما كان وجه محمد بن المنكدر، شكله إيه حتى إذا ما يراه إنسان يذكر الله؟ همة لا تتوانى وعزم نبوي يضعضع الأدبال. كذلك وأخيرا، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. كان الأكاسرة على عروشهم حينما طلب بندار العلج في هذه الوقعة، في بعض هذه الوقائع في نهوان، طلب المغيرة بن شعبة، فدخل طلب رجلا يكلمه فأرسلوا إليه بالمغيرة. شكله إيه؟ دخل عليه المغيرة أعور، له ثلاث ضفائر، شعره الآن مدلل، ثلاث ضفائر، وكان المغيرة شكله رهيب يرعب. فدخل المغيرة عليه فإذا بهم ينشرون الأسنة في وجهه يخوفوه. قال المغيرة فنكست، يعني صرت بهدوء لأعلمه أنني لا أخاف منك. فنكست فأخذوا يدفعوني، لما غضهم أخذوا يدفعوني. ثم قلت لهم مثل هذا لا يحدث مع الرسل. فقالوا له، واسمع جيدا، فقالوا له إنما أنت كذب ونحن كذلك عند هؤلاء حتى نستمسك بديننا. قال له إنما أنت كذب. فالتمس المغيرة ونظر إليه وقال لا والله، بل أنا في قومي أشرف من هذا، وأشار إلى بندر رئيسهم، أشرف من هذا في قومه. قال فنهنهوني وضربوني، قلت ليس يحدث مثل هذا مع الرسل. ثم جلست. فقال له بندار ما علمنا أمة أكثر منكم ولا أقبح منكم ولا أجوع منكم ولا أبعد عن الناس منكم، ثم الآن تريدوننا؟ ما منعني أن آمر الأساسية هؤلاء من حال أساورة من حولي أن ينتظموكم بالنشاب إلا صفقة عليكم، يعني لا أريد أن أقتلكم صفقة. والمغيرة يسمع إلا صفقة عليكم. ثم قال له إما أن ترحلوا وتتركونه وإما أن أريكم مصارعكم بأعينكم. فتكلم المغيرة استعزاز بدينه، قال إن الحمد لله وحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال له نحن كما قلت أقذر ناس وأبعد ناس. ثم قال لكن الله أرسل إلينا رسولا وإنا لنا وعدنا بإحدى الحسنيين، وإنا لنرى عليكم الآن بزة حسنة. أنت لابس كويس وعندكم أموال، نرى عليكم الآن بزة حسنة، فإما أن نظفر بها وإما أن نموت فندخل الجنة بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: ولا أرى أحدا ممن خلفي إلا كذلك. ثم أراد أن يمعن، قال: ففكرت وأنا جالس وقلت: كيف أخوفه؟ إن جمعت على نفسي جراميزي، يعني عقد ضفائرة، ثم وثبت بجواره أخيف العلج. قال: فجمعت جراميزي ثم استحنت منهم لحظة غفلة وقفزت على بجواره على السرير. ففجأ الرجل منه وابعدوه عنه واخذوا يضربون. قلت: ما هكذا يحدث مع الرسل؟ فمشوه. اي قلب هذا؟ هذا قلب علم ان لا يخشى الا الله عز وجل وفقط. ايها السادة، اذا علمت ان لا تدمع عينك الا منه فقط، اخاف الله عز وجل منك كل شيء، وكما قلت لك دون ذلك خرط القتال. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين. اللهم اشدد بأسك على الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وخير